بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية. نرحب به في بداية هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولهم وللجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. نحن وصلنا في الحديث وفي تفسير الآيات من سورة النجم إلى قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فضيلة الشيخ، في هذه الآيات يفند الله عز وجل ما عبد أولئك الكفار من هذه الآلهة، وكذلك من نسبة البنات له سبحانه وتعالى عندما وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. الحمد لله. وبعد، أما قول الله جل وعلا فرأيتم اللات والعزى، هذا مبني على ما قبله، ذلك أن الله تبارك واسمه وجل ثناؤه ذكر فيما سبق ما يدل على عظمته وجلالة ملكه، ذلك أنه جل وعلا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وذكر سدرة المنتهى، وهذا كله من عظيم الخلق الدال على أن هناك خالقا عظيما وربا كريما وإلها واحد. فلما ذكر جل وعلا هذا أراد أن يقول لهم أين هذا مما ترونه من ملك الله مع آلهتكم هذه التي لا تضر ولا تنفع وليست بشيء أصلا. فقال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم لثقيف كانت تعبده، واختلف في اسمه من أين أتى، وقال بعضهم أنه مأخوذ من قولنا لويت الشيء أو لويت على الشيء، بمعنى عطفت عليه وعكفت عليه وعبدته، وهذا يمكن قبوله أي أنه من قطع إلى العبادة عنده. ومنهم من قال إنه كان اسما لرجل كان يلت السويق للحجاج فربما سمنوا، فلما مات ذلكم الرجل عظموه وعبدوه. وأيا كان الحال فإن الذي يعنينا أنه اسم أو علم على صنم كانت تعبده ثقيف، وكانت تعبده معهم بعض العرب، أي أنه آلهة عندهم كانت معظمة. أما العزى فمن اعتزازهم بها، ولهذا قال أبو سفيان بن حرب في معركة أحد لنا العزى ولا عزى لكم، وهذا يدل على أن العزى كان إلها معظما عند العرب في جاهليتهم وبعد ظهور الإسلام إلى أن أذهبه الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق باللات، وهذا ما يتعلق بالعزى، وكونهما صنمين كانت تعبدهما العرب. ألا يصح ما يذكر بعض المفسرين أنها أخذت من لفظ الله وأخذت من لفظ العزيز اللات والعزى؟ بعيد هذا جدا، لأن هذا لم يعرف إلا بعد أن نزل القرآن، فاحتمال لفظه إلى العزيز واللات بمعنى الإله بعيد جدا في ظننا، لأنه ما كانوا يعرفون هذا وما كان هذا شائعا في ثقافتهم، وإن ورد أحيانا يسيرا في شعرهم لكنه لم يرقى إلى مثل هذا الحد. نقول قال ربنا فرأيتم اللات والعزى، وقلنا إن العزى كانت قريش تفتخر به أكثر، والدليل ما صنع أبو سفيان بن حرب يوم أحد. أما قول الله جل وعلا ومناة الثالثة الأخرى، فنعلم أن اسم منى اللي هو المشعر المعروف إنما أخذ من كثرة إراقة الدماء عنده، وكذلك مناه كانت صنما تراق عنده الدماء، ويظهر أنه كانت العبادة عنده أكثر، ولهذا جاء قول الله جل وعلا فيه ومناة الثالثة الأخرى. فجاء الله جل وعلا في كتابه العظيم بصفتين لهذا الصنم، وهي قوله الثالثة وقوله الأخرى. واختلف العلماء في هذا لماذا أتي بها، فذهب الخليل بن أحمد إلى أن هذا لاتفاق فواصل الآية، وقوله هذا يقبل لكنه لا أظنه راجحا، لأننا بينا في أكثر من لقاء أن القرآن أعلى من ذلك وأجل. وبعض العلماء قال إنهما صفتان كاشفتان، والذي يظهر إن هذا جار على أسلوب العرب في كلامها، فمن أسلوب العرب في كلامها أنه إذا عددت أمورا ذكرت أشياء متعددة وظن البعض أن بعضها بعيدا عنها غير متلبس بما نحن نقدح فيه، فيكون إدخالها على هذا السياق، كقولنا فيما يجري في كلام الناس اليوم عندما تتكلم عن أشخاص ويظن أحد السامعين أن زيدا من الناس أو عمرا بعيد عن مقصدك، فتقول وفلان الآخر هو كذلك منهم أو فيه، فيكون استبعاده الذهني يحتاج إلى تقريب لفظي. فكذلك قول الله جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى، أي فلا تظنوا منات بمن أن عما قلناه في اللات والعزة، لعل هذا والعلم عند الله أقرب ما يكون إلى تحقيق معنى لما جاءت صفتان تابعتان للتعريف بمنه. قال ربنا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ثم قال ولكم الذكر وله الأنثى، الهمزة قطعا للاستفهام، وهذا من سبيل التوبيخ والتهكم بهم، كيف أنهم نسبوا إلى الله جل وعلا البنات ونسبوا إلى أنفسهم البنين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن، أي لو كان الأمر كما قلتم، تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة عن الصواب بعيدة عن الحق مائلة عنه. وقوله جل ذكره ضيزة، هذا كلمة أحرفها مستبشعة كأحرف، لكنها هنا هذا ما يقتضيه المقام ويقتضيه الحال، في أن بشاعة ما نسبوه إلى الله يناسبه بشاعة هذه الأحرف إذا جمع بعضها إلى بعض، تلك إذن قسمة ضيزة. فلما بين الله جل وعلا أن هذه القسمة جائرة وأنها ليست من الحق في شيء، بين حقيقة هذه الأصنام، فقال جل ذكر إن هي، إن هنا بمعنى ما، أي نافية، أي ما هي، إن هي إلا أسماء سميتموها، والمعنى أنها لا حقيقة لها، ليست بآلهة أبدا، إذ أنه لا إله إلا الله، يعني ليس هناك إلا إله واحد، لكن زعمكم أنها آلهة هذه دعاوى، ولا تقوم عليها بينة ولا برهان ولا دلالة، لا من واقع ولا من شرع، لا من خبر ولا من دليل آخر. فقال الله جل وعلا إن هي في حقيقتها إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وذكر الآباء هنا بيان على النهي عن التقليد، أنتم وآباؤكم، وأنهم مضوا على سنن آبائهم من غير بصيرة ولا روية ولا تتبع علم، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان الحجة، ومعنى ما أنزل الله بها من سلطان لم يأتي خبر من الله ولا وحي يؤيد صنيعكم هذا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يدل على أن ثمة أشياء كثيرة حولنا ما هي إلا أسماء لا تقوم بالشرع كما حررنا على شيء بين ظاهر، كما مر معنا في قضايا الظهار وقضايا الدعاوي، أن يدعي الرجل ابنا ليس ابنه لصلبه، فهذا كله من جنس هذا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، والظن قد يأتي في باب الغيبيات والعقائد بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا وصف مدح. إن يتبعون إلا الظن هنا في مقام الذم، أي أنهم ليسوا على بينة ولا على هدى ولا على بصيرة فيما يصنعون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي والذي تهواه أنفسهم، والهوى مذموم في القرآن على كل حال، فأنفسهم ورغباتهم وشهواتهم جنحت بهم إلى هذا الطريق، طريق الشرك بالله جل وعلا. قال ربنا ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أصوب الأقوال أن يقال إن الواو هنا واو الحال، والمعنى أنهم يتبعون الظن ويميلون إلى أهواء أنفسهم مع ما هم عليه من إتيان الهدى إليهم، أي أن حالهم لم يكن متروكا منبوذا هملا عبثا، إنما جاءهم الرسول بالهدى من ربهم. وقول الله جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فلفظ رب يدل على أن الله جل وعلا رحيم بعباده، اعتنى بهم، بعث إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، والهدى بالألف واللام هنا أي أن الهدى محصور فيه، بل هو إذا أطلق الهدى ليس إلا الدين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم الرسالة ونصح لهم وأدى الأمانة، ومع هذا القائم حجة عليهم إلا أنهم كما أخبر الله جل وعلا كانوا باقين على اتباع هوى الأنفس وعلى اتباع الظنون، وهذا كله ناجم عن التقليد الأعمى لآبائهم، شيء ورثوه وجدوا آباءهم عليه فاتبعوه. وفي هذا تحذير للإنسان أن يمشي على غير بصيرة وعلى غير هدى، وإن الإنسان لابد أن يكون على بينة من أمره وعلى محجة بيضاء من ربه، وإلا لو اتبعنا في زماننا هذا خاصة كل ناحق وكل راية حملت وكل لواء رفع لهلكنا. لكن حسبنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. قال الله تعالى بعد هذه الآيات: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. المراد من هذه الآية هذا إنكار عليهم، والمعنى ليس للإنسان ما تمنى، فالذي يمضي مشيئة الله جل وعلا وإرادته، فهم في تمنيهم أبوا أن تكون النبوة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال جل وعلا في آية أخرى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. والمعنى من هذا كله أنه ليس لهم هذه الأمور أن يقسموا النبوة أو الرسالة أو أن يرفعوا مقام زيد أو عمرو، فهذا شيء لا يملكونه وليس لأحد لا لهم ولا لغيرهم. فلفظ الإنسان هنا يعني الاستغراق. أم للإنسان ما تمنى، فلما لم يكن للإنسان شيء بيّن جل وعلا من بيده مقاليد كل شيء، فقال جل وعلا: فلله، واللام لام الملك المطلق، فلله الآخرة أي العالم الأخروي بما فيه، والأولى أي العالم الدنيوي بما فيه. فلله الآخرة أي العالم الأخروي بما فيه وبما يقع فيه من أمور من جنة ونار وحساب وعرض ونشور. وقول الله جل وعلا: والأولى العالم الدنيوي بما فيها من قسمات الرحمة ومن رفعه الله جل وعلا على عباده. ونحن نقول مرارا في هذا وفي غيره إن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. إلى هنا نصل وإياكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة. نشكر في ختمها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، كما نشكركم أنتم على متابعتكم. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جغيان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.